الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 30 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحجر رحمها الله في دولة الكويت، ونحن في يوم الجمعة 21 من شهر ربيع الثاني 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجيب على الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: انتشر ظاهرة لبس الرجال للأساور، فما حكم ذلك وهل من توجيه؟ بالنسبة للبس الأساور التي هي السلاسل، فهذا فيه محظوران. الأول أنه مشابه لما يلبسه الكفار، فإنهم خرجوا بهذه الموضة فأصبح شباب المسلمين وشابات المسلمات والشابات المسلمات يقلدون الغرب. والمحظور الثاني أن هذا فيه تشبه بالمعذبين في النار المسلسلين، وقد كره جمع من أهل العلم للرجال خاصة لبس الحديد، وذلك التعليل لأن ذلك من حلية أهل النار، وإنما يلبس الرجل الخاتم من الفضة والساعة ونحو ذلك للحاجة، وما عدا ذلك فالأصل في الرجل الرجولة وليس الرعونة. وبناء على هذا فلا ينبغي للرجال ويحرم عليهم لبس الأساور. وأما بالنسبة للنساء فإن لم يكن فيه التشبيه فالأصل في حليهن الجواز، وإن كان في السلاسل ما هو خاص بالكفار وتشبيه بهن فأيضا يمنعن من ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي صفة صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، فليركع ركعتين من دون الفريضة. إذن لا بد لمن أراد أن يصلي الاستخارة أن يركع ركعتين ليس في الفرض، لا بد أن يكون نفلا، فيصلي ركعتين نفلا، ويستحب أن يكون ذلك والأفضل أن يكون ذلك من غير الرواتب، أن يكون ذلك من غير الرواتب، يعني نافلة مطلقة. فيقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل والله أحد، ثم إذا جلس للتشهد وانتهى من التشهد والصلاة الإبراهيمية يرفع أصبعه سبابه في التشهد ويقول ما ورد في حديث جابر: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه أن الزواج من فلان، أن مشاركتي لفلان، أن ذهابي مع فلان، سفري مع فلان، أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه مرة أخرى، شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. هذا هو يعني الأولى. وإن صلى ركعتين ثم دعا بالاستخارة بعد التسليم فلا بأس، فقد قال بذلك جمع من الفقهاء أيضا. يقول السائل: الطفل يقطع الصف في صلاة الجماعة، متى يقطع الطفل الصف في صلاة الجماعة؟ يقطع الطفل الصف في صلاة الجماعة إذا كان على غير وضوء وغير مدرك. فأنت إذا أتيت للمسجد ومعك طفلك فانظر هل هو ممن توضأ وعقل الوضوء، فإن كان توضأ وعقل الوضوء فلا يقطع الصف، وإن كان لا يعقل الوضوء يظن الوضوء غسل اليدين فقط، يظن الوضوء غسل الوجه فقط، فإنه يقطع الصف. فإذا أتيت به لا ينبغي أن تجعله في جوارك، لأنك إن جعلته في جوارك قطع الصف، فماذا تفعل؟ تجعله جالسا أمامك، أو تكون على جنب فتجعله مما يلي الجدار، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر مما يسمونه مناكير؟ فهي كسمه مناكير، لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تتوضأ وعلى يديها مناكير. مناكير جمع منكر في اللغة العربية، وإن كان المناكير في اللغة الإنجليزية لا معنى آخر، فهذا أمر منكر، وباتفاق العلماء لا أعلم في هذه المسألة خلافا، أن هذه الأصباغ وهذه الألوان التي تكون على الأظافر تمنع من وصول الماء إلى الظفر، فحينئذ لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا يتوضؤون وقد تأخر بهم الوقت، فتعجلوا، فرأى أحدهم وقد ترك مثل اللمعة في قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء. فإذا وضعت المرأة طلاء الأظافر لأنها لا تصلي، فإن عليها إذا جاء وقت الصلاة أن يزيل هذا الطلاء بالمواد المعروفة ثم تتوضأ وتغتسل. هذا إذا كان للطلاء جرم، وهو المعروف في ما يسمى بالمناكير. أما إذا وصل الأمر والتطور إلى حيث أن الطلاء ليس له جرم، حاله كحال الحناء، فإن الحناء يصبغ به الأظافر وليس له جرم، فهذا لا يمنع من الوضوء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بعض العوام إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، فما حكم ذلك؟ يقول استعنا بالله، طيب ليش ما يقول عبدنا الله أيضا؟ يا إما يمشي على وتيرة واحدة، يا إما لا يترك القول إياك نعبد وإياك نستعين. استعنا بالله غير ثابت، بل هي من البدع في الصلاة، لكن يستحضر المسلم في قلبه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه السنة؟ عندما يقرأ الإمام والمأموم الفاتحة عليه أن يستحضر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال قراءة الفاتحة، فعندما يقول الحمد لله رب العالمين استحضر أن الله يقول حمدني عبدي، الله يقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يستحضر أن الله يقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين يقول استحضر أن الله يقول مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يستحضر أن هذا عهد بينه وبين الله، والله يقول هذا عهد بيني وبينك، هذا عهد، فأنت تربط قلبك عليه ما تتلفظ، اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر أن هذا دعاء وأن هذا طلب، فلا ينشغل الإنسان بما جاء في السنة بأمور قولية أو فعلية أخرى فيترك السنة. يقول السائل: انتشر بيننا أمر وهو الرد على الهاتف والتحدث مع المتصل في دورة المياه، فهل هذا جائز؟ الله المستعان. مع الأسف الشديد أصبح كثير من الناس اليوم أسارى لهواتفهم، حقيقة وليست خيالا. كيف أصبحوا أسرى للهواتف؟ تجد أحدهم إذا جاء إلى المسجد صلى ركعتين تحية المسجد ما يستطيع يصبر إلا يمسك الهاتف يطالع، مع أنه في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، إلا لازم يشوف شنو اللي جاء في الواتساب، شنو اللي جاء في كذا، شنو اللي جاء في كذا، وإذا أحد اتصل إلا يرد عليه. مع أنه لو كلم واحد من المصلين لقال له إيش يعني، شنو يعني بعد الصلاة؟ طيب هذا ليش ما تخلي بعد الصلاة؟ ولذلك بعض الناس يشتكي يقول أنا ما أجد الخشوع في الصلاة. أنت شلون تجد الخشوع في الصلاة؟ أنت إذا صليت السنة الراتبة ما مدك تقول السلام عليك سنة دخلت يدك في جيبك وتطلع وتطالع، شلون أنت بالخشوع؟ على باله الخشوع أمر يجي هالشكل، لا، له سباب، أسباب، له دوافع، فينبغي الحذر من هذا. أما الرد على الهاتف في الحمامات سواء في المواضع أو في مكان قضاء الحاجة، سواء كان في المواضع أو في موضع قضاء الحاجة، فهذا لا شك أنه إذا ترتب عليه ذكر الله عز وجل أنه محرم، وإذا لم يترتب عليه ذكر الله فهو مكروه. وأنا أذكر مرة كنت أتوضأ فأسمع أحد الأشخاص وهو في موضع قضاء الحاجة يقول والله ما حصل، يا الله أنت في موضع قضاء الحاجة تذكر الله، ما مو منتبه. لما خرج قلت له أنت تتكلم بالهاتف في الحمام؟ قال لي ضرورة. قلت لكن ذكرت الله. قال ما انتبهت. طيب ليش ترد؟ شنو الضرورة هذه؟ شنو الضرورة هذه اللي ما تتأجل؟ يا أخي اعتبر نفسك قبل 2000، اعتبر نفسك قبل 2000، قبل لا توجد الهواتف، شلون كانت حياتنا؟ أحسن ما تكون، وربي أحسن من هذه الحياة. لا يشغل بالك لا هاتف ولا رسالة ولا سمس ولا واتساب ولا انستغرام ولا ولا ولا إلى آخره. ليش دي؟ خليك رجل، خليك صاحب همة، صاحب قيادة، تقدر تسيطر على نفسك، فتخلي نفسك هاي تلعب فيك، متى ما بحركك على طول تهتز كأنك طفل صغير، ما يصير. لازم الرجل يكون عنده رجولة، الإنسان يكون عنده إرادة، رجل ولا مرأة يجب أن يكون عندنا إرادة. إحنا اللي نسيطر على الهاتف، مو الهاتف يسيطر علينا، إحنا نسيطر على أصحابنا وإخواننا وأهلينا وذوينا، مو هم يسيطرون علينا، مو هم يسيطرون عليك. متى ما بغى واحد منهم يكلمك إلا لازم يكلمك، مو صحيح. الله سبحانه وتعالى وضع أوقات، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ما في بس، مو لازم 24 ساعة ترد على الناس. يا أخي لا أنت وزير ولا أنت وكيل، بل ولا أنت مدير، طيب ليش ترد على؟ بل الوزراء والوكلاء والمدراء ما يردون على الناس ويبون فرق الهواتف، وأنت ليش بس من غير قلبك معلق مع الهاتف هذا؟ بعض الناس قلبه معلق بالهاتف أكثر من تعلقه بأولاده، وهذا رأيته بأمي عيني. طفل صغير يمشي مع أبيه فسقط والوالد ماسك الهاتف ما يدري عن ولده. امرأة أخرى جاءت في السوق وشالت الولد وقامت تحن على الولد اللي سقط والأب ما يدري. طيب وبعدين؟ الأمر خطير أيها الإخوة، يجب في هذا أن نذكر أنفسنا ونذكر نسائنا ونذكر أبنائنا بأن يجب أن نكون أصحاب إرادة، يجب أن نربي أنفسنا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. وقد اتفق الفقهاء على كراهة الكلام في الحمام وأنه لا ينبغي للإنسان، اتفقوا على كراهة أن يطيل الإنسان بأكثر من قضاء حاجته. يعني أنت أكرمكم الله دخلت الخلاء فتبولت خلاص تغتسل وتقوم، بعد ذلك ينزل قطرة قطرتين 3، مو شغلك، مو تجلس لنص ساعة الحين بينزل قطرة الحين بينزل قطرة، هذا كريهوه، فما بالك باللي يجلس ويرد على الهواتف. نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل إذا انتهى مدة المسح على الخفين فهل ينتقض وضوئي أو لا؟ كما سمعتم في الخطبة أن مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة. من متى نحتسب المدة؟ نحتسب المدة من أول مسحة، مو من اللبس، من أول مسحة. مثلا أنت لبست الخف أو لبست الجوارب بعد صلاة الظهر وأنت متوضي، وبعد ما رحت الغداء أخذت قيلولة قمت من النوم، الآن انتقض وضوك فمسحت عليه لصلاة العصر، تصلي فيه 5 صلوات: المغرب، العشاء، الفجر، الظهر، العصر من اليوم اللي بعده. بعد هذا ما يصير تمسح عليه، خلاص. للمقيم يوم وليلة، كما في حديث عدة أحاديث من ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وللمسافر 3 أيام بلياليها. طيب إذا انتهى الوقت ولم ينتقض وضوءك مثلا، هذه مسألة مهمة، مجرد ما ينتهي الوقت الوضوء ينتقض، خلاص. مجرد ما ينتهي الوقت الوضوء ينتقض. هذا قياسه على قياس الحاجة متى من دفعت اندفع الحاجة، لأن المسح للحاجة، المسح ليش؟ للحاجة. إنسان محتاج إلى أن يكشف عورته للطبيب، كشف الطبيب العورة اندفعت الحاجة، يجب أن يستر عورته مباشرة، ما يصير يستمر. إنسان مسافر يقصر الصلاة للحاجة، طيب انتهى سفره ما يصير يقصر الصلاة، خلاص اندفعت الحاجة. فالمسح على الخفين للحاجة إذا انتهى وقته انتهى، انتهى وقته انتهى وقت المسح. وهكذا مسألة أخرى أيضا تابعة لهذا، لو أن الوقت انتهى، لو أن الوقت لم ينتهي عفوا، لكن الإنسان خلع الخف، يعني بمعنى مسح بعد صلاة العصر، هو ما صلى فيه العصر، مسح بعد صلاة العصر فصلى به المغرب ممسوح والعشاء ممسوح، ثم نام، ثم صلى الفجر ومسح، ثم ذهب إلى العمل، ثم صلى الظهر توضأ للظهر ومسح، ثم بعد الظهر بدأ له أن يخلع الجوارب أو الخف، فخلع الجوارب والخف، يقول أنا ما انتقض وضوئي، لا خرج مني صوت ولا ريح ولا نمت ولا أغمي عليه. نقول انتقض وضوءك مباشرة عند الفقهاء، عند عامة الفقهاء، ومنهم الأئمة 4: أبو حنيفة ومالك والشافعي واحد. مجرد نزع الخف يعني دفع الحاجة، وإذا اندفعت الحاجة انتقض الوضوء، لأن المسح جاز للحاجة، الحاجة غير موجودة كيف تمسح؟ لو صليت الآن بعد الظهر وأنت سألناك أنت الآن وين الممسوح؟ قلت الممسوح رميته. طيب غسلت قدميك؟ لا ما غسلت قدمي. طيب أنت تصلي بأي شيء الآن؟ لا تصلي بممسوح لأن ممسوح غير موجود، ولا تصلي بمغسول لأنك ما غسلت القدمين. قد رأى بعض مشايخنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان إذا نزع الخف ولم ينتقض وضوء، نزع الخف لا ينتقض الوضوء، لكن هذا قول مخالف حتى لقول عامة مشايخنا كالشيخ ابن باز والألباني والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم. يقول السائل: هل يسن ترديد الإقامة مثل الأذان؟ الجواب نعم، ترديد الإقامة مسنون مثل ترديد الأذان، لأن الإقامة في الشرع أذان. قد يقول قائل: ما الدليل أن الإقامة أذان؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، وباتفاق المحدثين المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، بالاتفاق الأذان والإقامة، ولأن الإقامة إعلام من حيث اللغة والأذان إعلام، لكن الفرق أن الأذان إعلام لمن هو في خارج المسجد، والإقامة إعلان لمن هو في داخل المسجد. أما اليوم صار الأذان إعلام لمن هو في خارج المسجد أيضا، لأن الناس يفتحون المكبرات ولا لا، فصار مثل الأذان، فهو في اللغة مثل الأذان. إذن يردد الإنسان وراء المقيم كما يردد وراء المؤذن، لأن المقيم مؤذن. ولهذا نقول، لاحظ الآن لما نسمع الأذان نقول أذن لصلاة الجمعة، لما يقيم نقول أذن لإقامة الصلاة، يصح لغة باتفاق العلماء. يقول السائل: بعد رجوع تراص صفوف المساجد نجد بعض الناس يتهاونون في تراص صفوف، فهل من توجيه؟ أولا نحمد الله جل وعلا على أن من علينا وعليكم بالرجوع التام للمساجد وبيوت الله جل وعلا والحياة الطبيعية التي كنا عليها قبل الوباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يدفع الوباء عن البلاد والعباد. وثانيا نحمد الله جل وعلا أن أرجع إلينا تراص الصفوف، هذه نعمة من أعظم نعم تراص الصفوف، أن فيها إحياء لواجب من واجبات الصلاة. فالذي عليه المحققون من أهل العلم أن تراص الصفوف واجب، تراص الصفوف واجب. وقال بعض الفقهاء إنها سنة، وعلى قولهم ينبغي الحرص على السنة، فلا يخلو تراص الصفوف من أن يكون إما واجبا وإما سنة، والمسلم ينبغي عليه الحرص على كلا الأمرين وأن لا يتهاون. فنحمد الله عز وجل على هذه. ثم إن تراص الصفوف سبب من أسباب سلامة القلوب واجتماع القلوب وتآلف النفوس. يقول صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. تسوية الصفوف سبب لتأليف القلوب، عدم تسوية الصفوف سبب لتنافر القلوب، لتنافر القلوب. بعض الناس ربما يتهاون لأنه تعود على التباعد مثلا، نذكره بالله جل وعلا. لكن إذا كان الإنسان، انتبهوا إلى هذه المسألة، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه لقلة مناعته، لأن مثلا الأطباء قالوا له مناعة عندك ضعيفة، أو لأن عنده مرض مسوي عملية الكلية مثلا، أو لأن كذا، أو لأي سبب من الأسباب، فله أن يتخذ طرفا ويقول للناس: أنا أصليها هنا منفردا لأني أخشى على نفسي، لا بأس بذلك. أما إذا لم يكن به شيء متوجس فينبغي عليه أن يعقلها ويتوكل على الله، وعقلها أن يضع الكمام كما هو الأمر، يضع الكمام ويأتي بما يصلي عليه ويتخذ الأسباب ويتوكل على الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل يا شيخ. نعم، سؤال من أخيكم يقول: هل ثبت النهي عن أن يلبس الإنسان الحذاء وهو قائم؟ هذا بوب عليه بعض الفقهاء ومنهم الإمام أبو داود في كتاب الأدب وغيره، لكن الحديث متكلم فيه، لكن الحديث متكلم فيه. الأولى أن الإنسان لا يلبس الحذاء وهو واقف، لا سيما إذا كان يحتاج إلى ربط. أولا قال الفقهاء رحمهم الله وشراح الأحاديث: لأن ذلك ربما يتسبب في سقوطه فيتألم أو يتكسر. وثانيا أن ذلك يتسبب في بعض الآلام في ظهره أو في ركبته، فعليه أن يجلس ويلبس الحذاء ويربطه ثم يقوم. نعم، تفضل. أخوكم يسأل يقول: الفحم إذا صار رمادا هل يتجمع عليه شياطين الجن والجن؟ يعني هذا قياسا على أن الشياطين أماكنها المزبلة، والرماد صورة مصغرة من صور المزبلة. المقصود بالمزبلة ليس الزبالة، فرق بين الأمرين. المقصود بالمزابل والأماكن الخالية هو المكان وليس الشيء نفسه. يعني مثلا الزبالة عندك في البيت الشياطين ما تجتمع ها هنا، وإنما الشياطين تجتمع في المزابل. لذلك لا نقول أن الشياطين تجتمع على، أو الشياطين تجتمع على الرماد ونحو ذلك، وإنما تجتمع على الأماكن اللي فيها الرماد ملقاة، أو الأماكن التي فيها الزبالة ملقاة. نعم، تفضل. نعم. ابننا يسأل ويقول: لو أني اغتسلت للجمعة ونسيت أن أتوضأ، فهل غسل الجمعة مغن عن الوضوء أو لا؟ هذا سؤالك؟ نعم. الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل الواجب أو الغسل المستحب يرف إذا لم ينوي الإنسان به الوضوء فإنه يكفيه ويغنيه عن الوضوء، هذا هو الصحيح. ولكن متى لا يرتفع الوضوء إذا لم ينويه الإنسان؟ إذا كان الغسل تبردا أو تنظفا فإنه لا يغني عن الوضوء. نعم تفضل. أخوكم أبو ناصر يسأل يقول إن رأى أحد الإخوة يمسح على حذائه البسطار يعني، وهو ما يسمى في كتب الفقهاء بالجرموق، يمسح على الجرموق ثم يخلع الجرموق خارج المسجد ثم يدخل ويصلي. طيب نقول له الممسوح وينه؟ ممسوح برا المسجد، هو داخل المسجد بقدم غير مغسول، هذا مترتب على ما ذكرناه. جمهور الفقهاء، عامة الفقهاء، بل إن إلى هذه الساعة لا أعلم خلافا عن العلماء المتقدمين، والأئمة الأربعة متفقون على أن هذا لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. أنا أسألكم سؤالا: لو أن إنسانا كان على يده جبيرة فمسح على الجبيرة، ثم بعد ذلك قبل وقت الصلاة قال له الطبيب نشيل الجبيرة، هو متيمم، باتفاق الفقهاء يلزمونه بالوضوء، يلزمونه بالوضوء، ليش يقول الممسوح راح؟ فالصحيح أن الخفة أو الجورب مقيس على الجبيرة وليس مقيسا على الرأس. ليش مو مقيس على الرأس؟ واحد يقول أنا مسحت على رأسي بعدين رحت حلقت شعري، شلون أعيد الوضوء؟ يقول لا. ليش؟ لأن المسح الرأسي مسح الرأس بدل ولا أصل في الوضوء؟ أصل، فلا يجوز أن نقيس بدلا على أصل، البدل يقاس على بدل. تفضل. اي جميل. اخوكم عبد الوهاب يسال عن الجوارب او الخف اذا كان اسفل الكعب، اسفل الكعبين، يعني لا يغطي موضع الفرض بالكامل، فهل يجوز المسح؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز المسح على الخفين ما لم يكن مغطيا لموضع الغسل. إيش تغسل من قدمك؟ لابد أن يكون مغطى، فالكعبان وما فوقهما بيسير، ثم بعد ذلك تمسح. أما إذا كان الجورب أو الخف أسفل الكعبين فلا يجوز المسح عليهما. لماذا؟ لأن كما ذكرنا المسح إنما كان للحاجة، ونزع الجورب والخف إذا كان فوق الكعب فيه نوع مشقة، أما إذا كان الجورب أسفل الخف ما فيه مشقة، بصبع واحد تسوي هالشكل تشيله، شو المشكلة؟ نعم. ولهذا أنا أقول لا ينبغي أن يشغل الإنسان التنبيه الذي فيه الأذان في الهاتف، وإنما يجعل منبيا شيئا آخر، يجعل المنبه شيء آخر حتى إذا ضربه في الحمام أو في أي مكان لا يتأثم. وهكذا بالنسبة للأذكار الواردة، الأذكار الواردة يجعلها بطريقة أخرى، طريقة هز، ثم إذا أخرج الهاتف ينظر يجد أن الذكر قد جاء فيتذكر ويصلي على الرسول أو يسبح أو يحمد الله. نعم تفضل. نعم ما في بأس أن يقول أن تفريغ شحنات ينتج عنه ماذا؟ الرعد والبرق. مثل ما احنا نقول ان انا الان اتكلم، كيف اتكلم علوميا من باب ال احسنت، ضرب الاحبال الصوتيه عندي انتج عنه صوتي، فاذا انت قلت هذا صوت الشيخ، هل هذا منكر؟ ليش في منكر؟ واذا قال المختص لا هذا صوت نتج عن الاحبال الصوتيه، ليش في منكر؟ فاذا جاء الحديث واخبرنا ان الرعد صوت البرق، صوت الملك، ما في انكار. واذا جاء الجيولوجي وقال هذا تفريغ الشحنات، ما في انكار. تفريغ الشحنات في الظاهر ينتج عنه صوت الملك، ما في اشكال. نعم وياك عبد الرحمن، بك نختم، بك نختم، تفضل. نعم الصحيح ان المضمر الاستنشاق واجب، في الغسل الواجب واجب، وفي الغسل المستحب ايضا واجب حتى يصح وضوءه، ما في اشكال. نعم لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق في الغسل واجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.